بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ما زال الكلام في كتاب الوكالة، وقد ذكرنا في الأمس شروط الموكل وشروط الوكيل، واليوم ننتقل إلى شرط الموكل فيه. قال الشيخ: وشرط الموكل فيه أن يملكه الموكل، فلو وكل ببيع عبد سيملكه وطلاق من سينكحها بطل في الأصح، وأن يكون قابلا للنيابة، فلا يصح في عبادة إلا الحج وتفرقة زكاة وذبح أضحية، فلا يصح في عبادة إلا الحج وتفرقة زكاة وذبح أضحية، ولا في شهادة وإيلاء ولعان وسائر الأيمان، ولا في الظهار في الأصح، ويصح في طرفي بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح وطلاق وسائر العقود والفسوخ وقبض الديون وإقباضها والدعوى والجواب، وكذا في تملك المباحات كالإحياء والاصطياد والاحتطاب في الأظهر. قال: وشرط الموكل فيه أن يملكه الموكل. أنت عندما تريد أن توكل في حاجة من الحاجات، مثلا عندك كتاب تريد أن تبيعه، عندك بنت تريد أن تزوجها، هذه الأمور أنت تملكها أو تملك الولاية عليها. أما إذا كنت لا تملكها ابتداء، فكيف توكل فيها الآن؟ مثلا ليس عندك زوجة، وقلت لشخص من الأشخاص: وكلتك أن تطلق زوجتي، فهل هذا يصح؟ لا يوجد هذا. أيضا قلت: ترى هذا القصر أو هذا البيت إني سأشتري، فإذا اشتريته مثلا فوكلتك أن تؤجره. الآن الوكالة ينبغي أن تكون على شيء منجز. الآن هذا القصر أو هذا البيت ليس ملكا لك، فلا يصح ذلك الآن. فكل إنسان أراد أن يوكل في شيء ينبغي أن يكون مالكا لذلك الأمر. العبيد عنده عبد يريد أن يعتقه، صحيح يمكن التوكيل فيه، إذا اشتريت عبدا فوكلتك مثلا أن تعتقه، هذا لا يصح، لأن الآن إنك الآن لست مالكا للعبد. والله وكلتك أن توفي الدين الذي سيكون عليه، الآن ما في علي دين، كل هذا كلام لا يصح. فلا بد أن يكون الأمر في الأول مالكا له أو له ولاية عليه، عند ذلك يصح أن يوكل فيه. قال: وشرط الموكل فيه أن يملكه الموكل. يعني في ساعة التوكيل وحين التوكيل ينبغي أن يكون ملكا أو له عليه ولاية. والشيخ أعطانا بعض الأمثلة، قال: فلو وكل ببيع عبد سيملكه، الآن العبد ليس موجودا، أو بعتقه، هذا لا يصح، ليكن العبد عندك أولا بعد ذلك توكل فيه. وطلاق من سينكحها، يعني الطلاق والنكاح لابد أن يكون له محل. حتى عند الإمام الشافعي لو قال زيد مثلا: إن تزوجت سعاد فهي طالق، يقول بالأصل هذا كلام عند الإمام الشافعي فارغ، لا قيمة له. كإنسان مر على الطريق فرأى مثلا امرأة ليست زوجة له فقال لها: أنت طالق، هذا كلام لا محل له. ولذلك إذا قال: إذا تزوجت فلانة فهي طالق، الطلاق يحتاج إلى محل، العتق يحتاج إلى محل، الوقف يحتاج إلى محل. فينبغي عليك إذا ما أردت أن تقف أرضا أن تكون ملكا لك، أن تحرر عبدا أن يكون ملكا لك، أن توزع مالا أن يكون ملكا لك، كل ذلك من أجل أن توكل فيه. فلو وكل ببيع عبد سيملكه وطلاق من سينكحها وتزويج بنت أيضا ليست عنده، كل ذلك أو طلاق مثلا بنت أو زواج بنت طلقها زوجها وما زالت في العدة، الآن هذه العدة للرجل يحق له أن يسترجعها في أي وقت، فيقول الرجل بالنسبة لبنته رجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. الأب الآن ليس له ولاية على بنته حتى يقول، حتى سمعنا بعض الناس اليوم ممن يحدثون الإرباك في العائلات، انتظر لا تتزوج، أنا أريد أن أطلق بنتي من فلان وبعد ذلك. هذا كلام فارغ لا قيمة له أبدا، وحرام أن يأتي الإنسان إلى أسرة متماسكة وبعد ذلك يجعل بينها الكيد ثم يؤدي ذلك إلى الطلاق. فهذا تفريق ما بين الرجل وما بين المرأة، وهذا من عمل السحرة ومن عمل المفسدين في الأرض. وأن يكون قابلا للنيابة، وكلتك أن تأكل عني هذا، وكلتك أن تصلي عني هذا، لا يصح. إذن لابد أن يكون قابلا للنيابة. في بعض الأشياء لا يستطيع الإنسان إلا أن يقوم به بها بنفسه، حتى قالوا أحيانا في بعض الأمثلة مثلا إنسان يريد أن يقضي حاجة، بدل أن يقول حاجة لا يقضيها أحد غيري، هل يمكن لو أنت أصبت بشيء تقول قم يا فلان؟ لا، هذه المسائل لا بد أن تقوم بها بنفسك تماما. كذلك الأمر لو كان عندك بعض الزوجات وأردت أن تقسم، هل توكل إنسانا أن يقسم بين الزوجات؟ هذه وظيفتك ولا يجوز أن توكل أحدا. من هنا العبادات، وخاصة العبادات التي تكون بدنية كالصلاة والصيام، فالأصل أنها لا يجوز لإنسان أن يدوم عن إنسان فيها. إن الله سبحانه وتعالى افترض على كل واحد منا 5 صلوات في كل يوم وليلة. يا زيد هل تصلي عني؟ وكلتك في الصلاة، هذا لا يصح. هل تصوم عني؟ هذا لا يصح. أما في العبادات المالية، الأصل في المال أن تخرجه من ملكك. وجب عليك أن تخرج مثلا 100,000 من ملكك، يعني هذا يملك 4 ملايين وصار عنده مثلا الحول، فقال لمحاسبه مثلا أخرج زكاة، وكلتك أن تخرج زكاة مالي وأن تفرقها على مثلا المحتاجين. هذه الوكالة صحيحة؟ صحيح، ما فيها شيء. لأصل أن المخرج الحقيقي المتبرع من؟ ليس يعني الذي يؤدي العبادة هو المالك، ولكن تفريقة الزكاة أوكلها إلى شخص. فكم من شخص يقول هذه زكاة مالي؟ وينبغي علينا هنا أن ننتبه بعض الأسئلة. كثيرا من الناس يقول، يأتينا مثلا يقول أنا فقير وأعطاني بعض الأغنياء مالا وقال وزع هذا مثلا على طلاب العلم، وزع هذا على مساكين الحي، وزع هذا على المجاهد، وزع. إذن وكله، إذا كان موكلا في ذلك لا يجوز له أن يأخذ من ذلك المال شيئا على الإطلاق. والله أنا من أهل، كثير من الناس كانوا يفعلون هذا الفعل وفعلهم حرام ولا يجوز بحال من الأحوال، لأنه الآن وكلك أن تفرق الزكاة عنه، وما وكلك أن تقبض الزكاة؟ هذه مسألة هامة. فبعض الناس يقول أنا من الفقراء، أنا من هذا الصنف. ما أما لو قال لك خذ هذا المال لنفسك ولمن تشاء وهو يعلم أن فيك هذه الصفة، عند ذلك يصح أن تأخذ من ذلك المال إن كنت من أهل الزكاة مثلا. فلا يصح في عبادة إلا الحج. الحج عبادة، طبعا قلنا أن هنالك عبادة بدنية محضة كالصلاة والصوم، وهنالك عبادة مالية محضة وهي كالزكاة، وهنالك عبادة مالية وبدنية هي كالحج. مالية أن الإنسان يحتاج إلى نفقات من أجل أن يذهب إلى بيت الله الحرام، كمثلا مركوب ومسكن ومرق، يعني هذه الأمور، وحاجيات ومطعم، كل هذه الأمور يحتاج أن ينفقها على نفسه. هذه من جهة. من جهة ثانية يحتاج إلى نية وإحرام ووقوف بعرفة وطواف وسعي، ولكن هذه الأمور يتخللها أحيانا بعض العبادات. فمثلا بعض العبادات البدنية، فمثلا أنت عندما تطوف بعد الطواف 7 طوافات ماذا تفعل؟ عند الانتهاء من الطواف لابد أن تصلي ركعتين في مقامي أو خلف مقام سيدنا إبراهيم ركعتين سنة الطواف. قلنا في الصلاة لا تجوز ابتداء، ولكن هل تجوز تبعا؟ وكلت فلان والدك لم يحج إلى بيت الله الحرام ومات، وأحببت مثلا على قول بعضهم قال لابد من الوصية، وقال لا إذا كان متمكنا فمات مات عاصيا ولم يحج يمكن أن نحج عنه. في هذه الحالة وكلت شخصا عندما طاف عنه هل له الحق أن يصلي هذه الصلاة فيها إنابة حقيقة يصلي عمن يحج عنه؟ قالوا هذه العبادة صحت تبعا لا قصدا، يعني أن أصلي ركعتين عن فلان هذا الأصل لا يصح، أما أنا أحج عنه ابتداء من النية وإلى التحلل الثاني، في هذه الحالة يمكن لي أن أصلي تبعا ببعض الأعمال كركعتي الطواف. فإذا كان الإنسان يريد مثلا كما قلنا أن يوزع زكاة مال فهذه عبادة مالية، أن يوزع صدقة، أن يوزع كفارة، هذه تصح فيها الوكالة. كذلك الذبح، ليس كل إنسان يستطيع أن يذبح بنفسه، كل إنسان يحب أن يضحي، يحب أن يجعل نسكا عقيقة لولده، أي النوع من أنواع الذبائح والنذور التي تكون في الذبح ما في مانع أن يقوم الإنسان، الأصل أن يقوم الإنسان فيها بنفسه. فإن لم يستطع أو كان يستطيع لكنه لا يريد ذلك فأراد أن يوكل مثلا قصابا لحاما جزارا هكذا أن يقوم بهذا الفعل، سواء كانت هذه الوكالة بالأجرة أو بالتبرع، هل يصح ذلك؟ يصح. قال وأضحية، هذا يصح. قال ولا في شهادة، أنت رأيت واحدا والعياذ بالله يزني بواحدة، فهل توكل؟ قل وكلتك أن تذهب إلى القاضي وأن تشهد مكاني. عندما يقول القاضي لهذا الإنسان هل رأيت؟ لا أنا ما رأيت، إنما رأى من وكلني. فليقول فليأتي من وكلك، فإذا شهد عند ذلك ولم يكن معه تمام الأربعة سيقيم عليه حد القذف في هذه الحالة. لذلك أي شهادة يمكن أن يطلبها القاضي لا يمكن، لكن يمكن أن نشهد على الشهادة، نقول مثلا فلان شهد أمام فلان، نحن نشهد أن فلان أقر أمام فلان بكذا، فهذه شهادة على الإقرار، كما نفعل الآن في عقود الزواج. عقود الزواج ليس لنا علاقة في الزوجة، نحن نشهد عندما ندخل إلى عقد زواج فلان عنده بنت، جاءه هذا الصهر طلب هذه البنت منه، نحن نشهد على هذا العقد أن هذا الأب زوج هذه البنت، ما لك علاقة أنت في البنت مطلقة، عنده بنت اسمها سعاد، جاءه مثلا والله شاب اسمه محمد خير، زوجنا محمد، زوج هذا الرجل بنته سعاد لصهره محمد خير، في هذه الحالة تم الزواج، نحن نشهد إذا سمعنا قال له زوجتك ابنتي بالولاية عليها والإذن منها على مهر كذا وعلى كتاب الله وسنة، قال قبلت الزواج، وظيفة الشهود هنا فقط أن يشهدوا على هذه الألفاظ. أما أين البنت؟ نريد أن نراها، هي فزلك ما لك علاقة، أنت لا تشهد على الفتاة، وما أدراك أي فتاة تدخل أن هذه فلانة، ليس لك علاقة في هذا الأمر على الإطلاق، وإنما تشهد فقط على هذه الولاية. لذلك لا تصح إذا أردت أن تشهد هنا عن شخص ما فهذه لا تصح، لأنك لم تكن أنت الرائي، فينبغي أن تكون الرائي حتى تشهد. فأما بالوكالة الشهادة لا تصح. ربنا سبحانه وتعالى أحيانا في بعض الأيمان يحلفها الرجل على زوجه، مثلا حلف رجل على زوجته فقال مثلا حلف بالله عز وجل ألا يقربن زوجته يوما يومين ثلاثة أربعة شهر، هذه يعني أن كأنه يحرمها على نفسه في هذه الأوقات، كل هذه الأيمان تسمى إيلاء حتى تصل إلى أربعة أشهر يعني 120 يوما. فإذا وصلت إلى 120 يوما يحق للمرأة إذا حلف الرجل على زوجته ولم يعني يحنث بيمينه ويكفر عنه، يحق للمرأة أن ترفع أمرها إلى القاضي. القاضي يخيره ما بين أمرين، بين أن يقول له إما أن تعود إلى زوجك كزوج، وإما أن تطلق، لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني يحلفون أن لا يقربوا نساءهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا عندنا عند السادة الأحناف إذا بلغت 120 يوما أو تمت الأشهر الأربعة، طبعا الأشهر الهجرية، يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، تطلق أبدا مباشرة. هذا إذا حلف. بعض الناس يخطئ في هذه المسألة فيظن أن الرجل إذا ترك زوجته وهجرها، وبعض الناس والله مات فلان وصار له مثلا سنة لم يقرب من زوجته، لا، لو بقي لا يقرب من زوجته سنين لكن بدون يمين، وربما لا يكون قادرا على الوطء كالرجل الذي وصل إلى درجة كبيرة وهي مثلا غير صالحة للوطء كمرض أو عجز إلى غير ذلك، يمكن هذا تبقى زوجة لا علاقة لنا، لكن المسألة في أن يحلف يمينا أن لا يقرب طبعا، ولا في شهادة وإيلاء. فالإيلاء هل يمكن أن تقول لفلان وكلتك أن تولي من زوجتي أن تحلف عليها يمين؟ مش من يقربها؟ والله حلفت عليك يا أب، والله أنا بحلف على بنتي هلا أنه ما يقرب زوجها مثلا سنة، هذا كلام فارغ لا بالوكالة ولا بالأصالة، ليس لك حق في ذلك أن تفعل. من الذي له حق أن يفعل هذا؟ الزوج فقط، فلا يمكن أن يوكل الغير. اللعان، اللعان هو مسألة تحدث ما بين الرجل والمرأة. عندنا الرجل طبعا إذا رأى شاهد من شهادات الزنا طلب الله سبحانه وتعالى أن يأتي بأربعة شهود، فإن جاءوا ثلاثة أو كانوا أربعة لكن في يومين أو في مكانين لا تعتبر الشهادة، لابد أن يكون الأربعة في وقت واحد ومع أشخاص محدودة نفسها وفي زمان ومكان واحد، حتى لو حلفوا في الزمان والمكان، واحد قال في الجهة الشرقية والثاني قال في الجهة الغربية، ادروا الحدود بالشهوات يقام عليهم حد القذف. إذن لابد من أربعة شهود. أما هنالك رجل كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أرأيت يا رسول الله لو رأى أحدنا الرجل على بطن امرأته، يعني لو ذهب يأتي بالشهود ولا الرجل هاربا، وإن سكت سكت على غيظ، وإن قتله قتل به، فماذا يفعل؟ ابتلي هذا الرجل بأنه وجد رجلا على بطن امرأته، فكان يقول لله سبحانه للنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يسمعه يقول الحد أو البينة أو حد في ظهره، إما أن تأتي بأربعة شهود أو تقر هذه الزوجة على ذلك الأمر، وإما أن يقام عليك الحد. كان يقول وهو واثق بوعد الله تبارك وتعالى يا رسول الله والله إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من العذاب، هذا ثقة بالله تبارك وتعالى عالية جدا. أنزل الله تبارك وتعالى آية اللعان، وآية اللعان تقتضي أن الرجل يحلف أربع أيمان بدل أربع شهود. هل يمكن لواحد ما أن يوكله وكلتك أن تحلف على زوجتي أربعة أيمان لعان؟ هذا لا يصح. كذلك سائر الأيمان تحلف يمينا بالله، لذلك لا كل واحد يوكل محامي مثلا في دعوة خصومة بينه يوم اليمين، ماذا يقول محامي؟ غدا عندك مين تحضر؟ أخي أنت وكيلي. لا، أنا وكيلك صحيح في المرافعة، وكيلك باستخراج القوانين، وكيلك بقبض وإقباض، وكيلك بإخطار، وكيلك بكذا، لكن لست وكيلا لك بمسألة حلف اليمين عنك، فأنت تحلف اليمين عن نفسك، فكل الأيمان لا يصح للإنسان أن يوكل فيها وسائر الأيمان. قال ولا في الظهار في الأصح. الظهار كان هنالك طلاقا في الجاهلية، طبعا الإسلام جاء فأقر ما يوجد في يعني حسنا، وبعد ذلك غير كثيرا من الأمور تغييرا تدريجيا، لكن العرف الذي يكون ما بين الناس إذا جاءت به الشريعة الإسلامية فإنه صار شرعا. فكان الواحد منهم يشبه العرب بعض التشبيهات، الرجل يركب الناقة، يشبه هذا الركوب أنه عندما يكون على بطن زوجته مثلا وهو يجامعها على شكل مثلا الظهر، يعني كأنها هي ظهر، لذلك كانوا يقولوا من كان له ظهر، يعني ظهر سيارة اسمها ظهر، دب اسمها ظهر، فليحمل على ظهر، يعني ما في مانع إن كان كنت تمشي في طريق ورأيت صديقا قريبا معرفة مسلما أحببت أن تفعل معروفا فليحمل على ظهر. إذن الظهر بجامع الركوب. ولما كانت المرأة تشبه الظهر في الركوب عند الجماع، من يحرم عليه؟ يحرم عليه المحرمات بالدرجة الأولى كالبنت والأم والخالة والعمة، هؤلاء كل هؤلاء يحرمنا عليه أن تكون المرأة له ظهرا، يعني أن يقربها، هذه من المحرمات. فإذا أراد الرجل سابقا في الجاهلية أن يطلق زوجته فيقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، يعني كما أن الرجل لا يحق له أن يقرب من أمه، كذلك الناس يقولون الآن في عبارة دارجة بالناس تعطي هذا المعنى تماما، أخي بتكون مرتي أختي أنا إذا فعلت هذا الأمر، بتكون مرتي أختي، مو هيك بيقول، هكذا يقولون، هذا نوع مثل يمين الظهار تماما، تكون هي لا تكون لكنه جعل هذا الأمر وهذا نوع من أنواع الظهار. لذلك فإذا هل يمكن للرجل أن يقول، أن يوكل إنسانا فيقول قل يمين الظهار؟ هذا لا يصح. ويصح في طرفي بيع، طرفي بيع، أنا أملك أو أما أن أملك المال أو أملك الحاجة. إذا ملكت المال أو مثلا إذا أنا أريد أن أشتري هذا الكتاب، طيب هذا الكتاب لفلان من الناس، إذا كنت أملك المال وكلت مثلا، تعال يا أخي عبدو في هذه المسألة خذ هذا المال واشتري لي هذا الكتاب، إذا وكلته في طرف الشراء، أو كان لي الكتاب وكلتك أن تبيع هذا الكتاب، طرفي عقد، مرة يكون بائعا ومرة يكون مشتريا، أما أن يكون بائعا ومشتريا هذا لا يصح، لا يتحد الإيجاب والقبول، لأن البائع يطالب 10 بينما المشتري يدفع 8، هو من أي واحد من هؤلاء؟ قال وهبة كذلك، وكلت فلان عندك حاجيات معينة، خذ هذه الحاجيات واجعلها هبة لزيد، سواء كان غنيا الهبة تصح للغني وللفقير وللصديق وللعدو، لكل هؤلاء. يعني أحيانا وصلت بعض الأخلاق الإسلامية في وقت من الأوقات أن المسلمين إذا وقع أعداؤهم في ضيق وجوع كانوا يرسلون إليهم الطعام، الدعوة إلى الله والحرب من أجلها والجهاد في سبيل الله شيء، وأن تضع اللقمة في أي كبد رطب فيه صدقة، فكان المسلمون يتمثلون ذلك الأمر. فالهبة حتى على الكافرين تصح، ولذلك لو وكلت الآن في هبة شيء، أو في مثلا يريد أن فلان أن يهبك شيء أرسل إليه، لكن الهبة لابد لها من يعني لفظ وإقباض، فأرسلت من يقبض الهبة، ممكن أنا في عند لك هبة عندي كذا وكذا، لكن لا تتم هذه الهبة إلا بالقبض، سأرسل لك من طرفي مندوب مثلا، هذا وكيل المندوب يستلم عني، فلو قال هذه الهبة لفلان فهل له الحق أن يأخذها وبعد ذلك يأتي لك بها؟ يصح. قال وسلم، بعض الناس معه مال ويريد أن يشتري مثلا بضاعة، اليوم من هنا حتى يخرج القمح يحتاج إلى وقت، مثلا نحن الآن والله في الشهر الثاني، في بداية الشهر الثاني، لكن القمح يأتي في الشهر السابع، يعني بعد 5 أشهر أو 6 أشهر من الممكن أن يخرج القمح، هل يمكن في هذه اللحظة أن تشتري قمحا لكن بالصفة؟ وهذا ما يسمى بيع السلم، وبيع السلم أن يدفع الإنسان القيمة كاملة في المجلس وأن يصف شيئا يصح فيه السلام كالقمح وكل ما حصره كيل أو وزن، وهذا شروط السلام طبعا مرت معنا، فكالقمح مثلا، فيعين المكان والنوع وكل شيء يتعلق فيه بشكل ينفي الغرار بالمواصفات المطلوبة تماما، حتى بالعبوة، حتى في مكان التسليم، بتاريخ التسليم، في كل شيء. فهذا يجب عليه أن يسلمه في الموضع. قد يقول قائل: ما عنده، من الممكن أن يشتري له من مكان آخر، فيجب عليه التسليم. هل يصح لي أن أوكل في السلام؟ نعم. ورهن، طلبت من فلان دين وهذا الدين لم يرضى أن يعطيني هذا الدين إلا أن أرهن، وكلت فلان أن يرهن عني، سواء كان منه أو مني هذا الرهن، فهذا لا يضر. ونكاح، كم من رجل غريب وبعيد يريد أن يتزوج ولا يستطيع أن يأتي إلى بلده، فيرسل إلى بعض أفراد أسرته ويطلب منهم مثلا أن يبحثوا له عن زوجة، وبعد ذلك وكلهم في بعض الأمور. فمن جملة هذه الأمور وكل أخا له من إخوته الأشقاء مثلا، أو غير الأشقاء، أو صديق مثلا، أن يتزوج له. وأن يتزوج لا أن يجعلها زوجة، لا، أن يقبل الزواج له. فعند ذلك ماذا يقول؟ يقول مثلا، يبحث: أنا لي موكل فلان فلاني كذا، أبحث له عن زوجة. فيقول الولي بعد ذلك لهذا الوكيل: زوجت موكلك. فماذا يقول هو؟ قبلت الزواج لموكلي. في هذه الحالة صح التوكيل؟ صح. وطلاق، إنسان يدخل حكم أحيانا ما بين طرفين فيقول: أنت حر في أي مسألة، لذلك إذا وجدت أن الأمر لا يمكن أن يتم الصلح فيه فقد وكلتك في الطلاق. فلو طلق ذلك الموكل فيقول فلان مثلا: فلان، طبعا بالوكالة عن فلان فأنت طالق، يقع الطلاق؟ يقع. لكن لو وكله بطلقة فطلق ثلاث، لا يقع إلا واحدة، لأن الطلاق بمقدار ما يوكل. وسائر العقود كالبيع والشراء والرهن والسلم إلى غير ذلك من هذه العقود، والصلح والإبراء والشركة، يعني أشياء، والإجارة والقراض والمساقات، عقود كلها يصح فيها الوكالة. والفسوخ، طبعا في بعض الأشياء إنسان أودع إنسانا شيء يريد أن يأخذ هذا، هذا فسخ للوديعة، فسخ عن طريق العيب، أي شيء يصح أن تكون هذه الفسوخ أيضا، خيار المجلس، خيار الشرط، خيار العيب، كل ذلك يصح. وقبض الديون وإقباضها، هلا كل التجار له المحاسب، هذا المحاسب وكله أن يقبض الجمعيات التي له مع عملائه وأن يدفع عنه، فيجمع من مكان ويجمع بأي صفة، يجمع بصفته وكيل عن هذا الأصل. والدعوة والجواب، دعوة كما يفعلوا الآن أخواننا المحامين في هذه المسألة، فيقومون برفع الدعوة، طبعا يأخذ المستلزمات من صاحب المشكلة وبعد ذلك يرفع القضية ويجيب عليها، طبعا هذه ما لم تكن المسألة في حدود الله تبارك وتعالى، فلا يباشرها الإنسان إلا بنفسه مباشرة. قال: وكذا في تملك المباحات. تملك المباحات، كان الناس، أعطيكم مثال الآن في بلدنا، لك هذا البيت في الأصل، أخي أنت بيعك أنا العمار، الأرض أرض دولة مثلا، الناس كان سابقا وما زال، يعني مسألة الإحياء قائمة بشكل غير مباشر، كان سابقا الناس الذين لا يجدون بيوتا، لا يجدون بساتين، لا يجدون شيء، يخرجون. طبعا أنت تعلم أن الأرض هنا تساوي كذا، كلما خرج إلى مكان تنزل قيمتها، وهكذا حتى تصل إلى أرض، تسأل هذه الأرض من مالكها؟ يقول: لا مالك لها. يوجد بعض مناطق لا مالك لها، لو ذهبت إلى هذا المكان الذي لا يوجد له مالك، فسويت الأرض وجعلت لها سورا وحفرت بها بئرا واستصلحتها للصناعة، للزراعة، للسكنة، لأي شيء، تملك هذه الأرض، يسموها إحياء مواد في الشريعة، إحياء مواد. وهذا موجود، يعني لو ذهب الإنسان إلى الصحراء كالبدو وبعد ذلك أقاموا مدينة، بعد فترة الدولة ماذا تقول لهم؟ هذا بالعكس تشجعهم الآن على أن يستقروا في مكان ما، وتصبح لهم مثلا مدارس ومستوصفات إلى غير ذلك. صار ملكا لهم هذا المكان. نعم صار ملك، ما لم يكن ملكا لأحد أو جرى عليه. مو معناته واحد ترك أرض نقول ناخذ أحياء موات، لا، الأرض شرطها ألا تكون مملوكة وأن يكون هذا الأحياء لمسلم ولا يجوز لكافر طبعا في أغلب الأحوال. قال في تملك المباحات، فلو قلت لإنسان اذهب إلى مكان ما واقتطع لي قطعة من الأرض واستصلحها، بعضهم يقول أن هذا العمل ينبغي أن يكون بنفسه، وبعضهم قالوا يصح أن يكون بالوكالة كالإحياء والاصطياد. هذا زورقي وكلتك مثلا على شاطئ البحر أو شاطئ النهر، قال اركب هذا الزورق واصطاد لي، وكلتك أن تصطاد لي. أي شيء اصطاده وليملكه، أم الملك لمن وكله؟ الملك لمن وكله. طبعا إن وقبل هذه الوكالة فاصطاد له. كذلك الاحتطاب، الذي لم يكن عنده ماء كان يذهب إلى الغابة فيأتي بالحطب شجر اليابس هذا يقطعه وبعد ذلك يأتي فيبيعه، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا الأمر كثيرا مع كثير من أصحابه، فكان يأتي الرجل ويمد يده، فإذا ما مد الرجل يده، النبي لا يحب من المسلم أن يكون متسولا، أن يكون سائلا، أن يكون متصدقا عليه، فسأله من عندك شيء، فذهب إلى بيته فوجد شيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ يبيع ذلك الشيء بالمزاد، كل ما بيع بدرهم حتى وصل إلى درهمين، قال هذا درهم تنفقه على أهله، ثم جاء بالدرهم الثاني فاشترى له فأسا، وبعد ذلك وضع النبي له صلى الله عليه وسلم الخشبة يعني الصابة اللي يسموه الآن بيده الشريفة، ثم طلب منه ألا يراه في المسجد أياما، معنى ذلك طلب منه أن يذهب إلى الغابة ليحتطب، وبعد ذلك جاء ثم صار يصرف يصرف على عياله، وبين له أن هذا الأمر خير له من أن يسأل الناس. حتى قال العلماء إن كل إنسان يأخذ بصفته، وهذه الصفة ليست متوفرة فيه، فيأخذ مالا سحتا حراما. يعني لقيت بعض مجموعة أنتم حفاظ قرآن كريم، قالوا نعم، إذن أنا سأعطيكم لكل واحد ألف ألف، في واحد بيناتهم غير حافظ هل يأخذ؟ أخذه حراما. إنسان يقول أنت بحاجة إلى طعام، يقول نعم، عند ذلك يعطيه قيمة الطعام، وبعد أن يعطيه قيمة الطعام إذا لم يكن بحاجة إلى طعام أخذ المال سحتا. أنت بتشوفوا هالمسألة في الطريق، كان الله حق ربطة خبز تعطيه 10 ربطة، بيرجع لي وراك بيقول له حق ربطة خبز تعطيه كمان، وهلما جرى هذا سحت. فكل إنسان يأخذ بصفته ليست متوج، ما بيهمنا الصفة يكون غني أو فقير، لكن أخذ بصفة ليست هذه الصفة متوفرة فيه وقع في الحرام. فإذا الوكالة في تملك المباحات. قال وكذا في تملك المباحات، يعني الأصل تملك المباحات وضع يد، ووضع اليد يعني غالبا تكون لمن؟ للمباشر مباشرة. لذلك الشيخ عبر عنها بكلمة كذا، في تملك المباحات كالإحياء والاصطياد والاحتطاب في الأظهر، لا في الإقرار في الأصح. مثلا يذهب واحد ويقول أقر أن لوكيل على وكيل كذا، لا، أنت تقر ولا أحد يقر عنك. بعد ذلك الشيخ يتكلم عن العقوبات التي تتعلق بالله تبارك وتعالى، وكيف هل يتم استيفاء العقوبة بالوكيل أم بالأصيل، هذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.